وقال ابن جرير ايضا حدثنا يقول ابراهيم حدثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن اسحاق عن محمد بن جبير بن مسلم عن ابيه عن عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شهدت حل المطيبين وانا غلام مع عمومتي فما يحب ان لي حمر النام وانا انكثه. قال الزهري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصب الاسلام حلا الا زاده شده. قال ولا يحل يعني حلفا طيبا يعني حلفا موافقا للشرع. نعم. قال ولا حلف في الاسلام وقد الف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والانصار. وهكذا رواه الامام احمد عن بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن اسحاق عن الزهري بتمامه. وحدثني يعقوب بن ابراهيم حدثنا هشيم اخبرني مغيره عن ابيه عن شعبه على نبيه عن شعبة بن التوأم عن قيس بن عاصم من أنه عن شعبة بن التوأم لا عندهم مالة الأنصاري عن عبد الله بن أنيس الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكبر كبائر الإشراك بالله وحقوق الوالدين والجميل الغموض وما حلف حالف بالله إلي يمين صدر فأدخل فيها مثل جناح البعوضة إلا كانت وقتة في قلبه إلى يوم القيامة. وهكذا رواه أحمد في نسخته وعبد بن حميد في تفسيره كلاهما عن يونس بن محمد المؤدب عن الليث بن سعد الله وأخرجه الترمذي عن عبد بن شيبان عبد بن حميد به وقال حسن غريب وأبو أمامة الأنصاري هذا هو ابن ثعلبة ولا يعرف اسمه. وقد روى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث قال شيخنا الحافظ وابن الحجاج المزي وقد رواه عبد الرحمن بن إسحاق اللبني عن محمد بن زيد عن عبد الله بن أبي أمامة عن أبيه عن عبد الله بن أنيس فزاد عبد الله بن أبي أمامة. قلت هكذا وقع في تفسير ابن المنذري وصحيح ابن حبان وحديث عبد الرحمن بن اسحاق كما ذكره في حلال غير فتح الله في اجله فتح الله في اجله حبيب اخر هشام بن سعيد الطالقاني ابو احمد البزاز نزيل بغداد صدوق من صغار كان ينزل عنده على غير احد لا ما فيه انه هشام بن سعد واحد اثنين مش هشام بن سعد غير احد بن سعد ما فيه الا واحد وهذا واحد يعني وعد التحريف يشوفها ولا يشوفها. نعم. حديث آخر عن عبد الله بن عمرو في التسبب إلى شتم الوالدين. قال ابن أبي حاتم حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عبد الله بن عمرو رفعه سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه مسعر على عبد الله بن عمرو قال من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قالوا وكما يشتم الرجل والديه؟ قال يسب الرجل على الرجل ويسب أباه ويسب أمه ويسب أمه ويسب أمه ويسب أمه. أخرجه البخاري عن أحمد بن يونس عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن عمه حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا وكان يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل لا يسب أباه. قال لا يسب الرجل أبا الرجل لا يسب أباه ويسب أمه لا يسب أمه. وهذا فيه الحذر من التعرض لشتم الوالدين وأن الذي يشتم والديه قد أتى منكرا عظيما وكبيرة عظيمة لأن هذا من أقبح العقوق. وهكذا إذا تسبب في ذلك فإنه اعتبر لعنة لوالديه. والتسبب يشتم أباء الناس ويسب أمهات الناس سباب. إذا سب الناس سبوا، وإذا سب آباء الناس سبوا آباء، وإذا سب أمهات الناس سبوا أمه، صار متعرضا لذلك. فكان كالسب لهما لأنه تعرض لسبهما بأسباب جرأته على الناس وسبه للناس. فالواجب حفظ اللسان وألا تكون سبابا، فإن المؤمن ليس باللحان ولا بالطعام ولا الفاحش ولا البذيء، فلا يجوز لك أن تكون لحانا، يجب حفظ اللسان. قال عليه الصلاة والسلام: لا المؤمن كغسله. قال عليه الصلاة والسلام: إن اللحانين لا يكون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا الشيخ. وإن كان أبويه كافرين، ولو كان كافرين لا يجوز سبهم. يدعو لهما بالهداية وينصحهما يرفق بهما ويحسن إليهما. نعم نعم. يسبوا أيضا كل عطف يسبوها يسبوا عطف. وهكذا رواه مسلم من حديث سفيان وشعبة وزيد بن الحاج كلامتهم عن سعد بن ابراهيم منكورا بنحوه. لقال الترمذي: صحيح. وكتب الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاعتداء المسلم فسوق وقتاله كفر. حديث اخر في ذلك قال ابن ابي حاتم: حدثنا عبد الرحمن بن عوف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، لأنه إذا كان وعيد في من جمع بين الصلاتين كالظهر والعصر تقديما أو تأخيرا، وكذا المغرب والعشاء كالجمع بسبب شرعي، فمن تعاطاه بغير شيء من تلك الأسباب يكون مرتكبا كبيرة. فما ظنك بترك الصلاة بالكلية؟ ولهذا روى مسلم يعني أعظم إذا كان الجمع بين الصلاتين بغير عذر يكون كبيرة، كما قال عمر ثم روي هادي بن حماس. فكيف الحال إذا تركها والعياذ بالله؟ يكون أعظم، لأن تركها كفر نسأل الله العافية. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العزم الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر نسأل الله العافية. نعم. ولهذا قال بغير سبب. نعم. يكون الأحسن في السياق لو قال بغير سبب. العبارة فيها ركاكة لكن فيها سقط شيء. نعم نعم. والمقصود من هذا كله بيان أن الجمع لا يجوز إلا بعذر شرعي كالسفر والمرض. إذا جمع بغير عذر شرعي فقد أتى كبيرة من الكبائر، يعني ضيع الوقت بغير عذر شرعي. فإذا كان تضييع الوقت في الوعيد ومن الكبائر فترك الصلاة بالكلية وعدم فعلها يكون أشد وأعظم وأكبر. نسأل الله العافية. ولهذا روى مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة. وفي السنن مرفوعا عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وقال: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. حديث آخر فيه: اليأس من روح الله والأمن من مكر الله. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل، حدثنا أبي، حدثنا شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متكئا ودخل عليه رجل فقال: ما الكبائر؟ فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله عز وجل، والأمن من مكر الله، وهذا أكبر الكبائر. وقد رواه بزار عن عبد الله بن إسحاق العطار عن أبي عاصم النبيل عن شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله أن رجلا قال يا رسول الله: ما الكبائر؟ قال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله عز وجل. وفي إسناده نظر، والأشبه أن يكون موقوفا. فقد روي عن ابن مسعود نحو ذلك. وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا هشيم، أخبرنا مطرف عن وبرة بن عبد الرحمن عن أبي الطفيل قال: قال قال ابن مسعود أكبر كبائر الإشراك بالله واليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله. وكذا رواه من حديث الأعمش وأبي إسحاق عن وبرة عن أبي الطفيل عن عبد الله به. ثم رواه من طرق عدة عن أبي الطفيل عن ابن مسعود وهو صحيح إليه بلا شك. حديث آخر فيه سوء الظن. نسأل الله العافية. نسأل الله تقي الحاضر. نعم. سليم مشيت سليم. نعم نعم الله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. رب العالمين والصلاة والسلام. ومعنى القنوط واليأس والأمن معناها أن الواجب على المؤمن ألا يكون قانطا ولا آمنا بل يعبد الله مع الرجاء والخوف دائما. يعبد الله يرجو رحمته ويخاف عذابه فلا يقنط ولا يأمن. فالأمن من مكر الله معناه أنه يأمن من العذاب يكون يعني مدلا بعمله معجبا بعمله آمن من عذاب الله. والله يقول أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نسأل الله العافية. هذا يغلب يعني بالرجاء حتى يأمن وهذا غلط عظيم بل يجب أن يخاف ويكون دائما على حذر. وأما القنوط واليأس معناه أن يغلب جانب الخوف يشد عليه الخوف حتى ييأس من رحمة الله ويقنط. القنوط أشد اليأس بسبب معصية فعلها أو معاصي فعلها فيقنط وهذا غلط أيضا. لا يقنط بل يبادر بالتوبة ولا ييأس. هكذا المؤمن يكون راجيا خائفا لا قانطا ولا آمنا بل يرجو الله ويخاف ذنوبه ويخاف شرها وعاقبتها. فهو بين الخوف والرجاء يخاف الله سبحانه وتعالى لشدة عقابه ولما توعد به أهل المعاصي ويرجوه لسعة رحمته ولما وعد به أهل الإيمان والتوحيد من المغفرة والرحمة. فيكون هكذا يسير إلى الجنة وإلى الآخرة بين الخوف والرجاء كالطائر بين الجناحين. وإذا غلب جانب الخوف في بعض الأحيان أو في حال الصحة والعافية فهذا جمع من السلف ليكون أزجر له عن طرف الكبائر. وجانب المرض يغلب جانب الرجاء مع الخوف لكن يغلب جانب الرجاء. نعم لقوله صلى الله عليه وسلم لا يموت أن أحدكم إلا هو يحسن ظنه بالله رواه مسلم. فإذا كان يخاف الله يشفى ولا يرجو رحمة الله ولا يعمل بها ولا يحب أوامر الله لا ينفع هذا لا بد من أمرين. لا بد يرجو يخاف يرجو حقوق الوالدين أو قتل النفس فتعبى الشاك واليمين الغموز. ورواه البخاري والترمذي والنسائي من حديث شعبة. وزاد البخاري وشيبان كلاهما عن فراس به حديث آخر في اليمين الغموس. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا الليث بن سعد حدثنا هشام بن سعيد عن محمد بن يزيد بن مهاجر بن قنفذ التيمي عن أبي أمامة الأنصاري عن عبد الله بن أنيس الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكبر الكبائر الإشراك بالله وحقوق الوالدين واليمين الغموس. وما حلف حالف بالله يمين صدر فأدخل فيها مثل جناح البعوضة إلا كانت وكتة في قلبه إلى يوم القيامة. وهكذا رواه أحمد في مسنده وعبد بن حميد في تفسيره كلاهما عن يونس بن محمد المؤدب عن الليث بن سعد به. وأخرجه الترمذي عن عبد بن حميد به وقال حسن غريب. وأبو أمامة الأنصاري هذا هو ابن ثعلبة ولا يعرف اسمه. وقد روى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي وقد رواه عبد الرحمن بن إسحاق المدني عن محمد بن زيد عن عبد الله بن أبي أمامة عن أبيه عن عبد الله بن أنيس فزاد عبد الله بن أبي أمامة. قلت هكذا وقع في تسير بن مردويه وصحيح بن حبان من طريق عبد الرحمن بن إسحاق كما ذكره شيخنا فتح الله في أجله في أجله حديث آخر عن عبد الله بن عمرو. وهذا يبين لنا عظم خطر اليمين الغموس غير كاذبة وأن خطرها عظيم. وهي أن يحلف على شيء هو فيه كاذب يقتطع به حق أخيه غير حق. يقول صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صدر يقتطع بها مال المسلم هو فيها كاذب لقي الله عليه غضبا. وصراحة من ارتفع حق امرئ مسلم يمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قالوا وإن كان شيئا يسيرا، قال وإن قضيبا من أراك، فليريد الحذر من أيمان الكاذبة، وكذلك الحذر من الحقوق وقتل النفوس بغير الحق، كلها من الكبائر العظيمة والخطر الكبير على العبد. وأعظم ذلك وأكبره إشراك بالله، وأكبر الكبائر كما في الحديث السابق، أكبر الكبائر إشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. هذه ثلاث هي أكبر الكبائر، الشرك وأعظم الذنوب، وهو يعبد مع الله غيره، يعني يصرف بعض العبادة في غير الله كدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم والذبح لهم أو بالأصنام أو بالكواكب أو بالأنبياء أو بالجن أو ما أشبه ذلك، هذا هو الشرك الأكبر نعوذ بالله. كما قال الله جل وعلا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. بل لله فاعبد وكن من الشاكرين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والعبادة هي طاعة الله ورسوله بفعل ما أمر وترك ما نهى. فمن صرف هذه غير الله سواء كان عبادة قولية كالدعاء والاستغاثة أو عبادة فعلية كالصلاة والذبح، من صرف هذه لله بأن استغاث بالأولياء يعني بالأموات بالجن بالأنبياء بالكواكب بالملائكة بالأصنام، أو صلى لذلك أو صام لذلك أو ما أشبه ذلك من العبادة التي تصرف لغيره سبحانه وتعالى، فهذا هو الشرك الأكبر. وهكذا من جحد ما أوجبه الله من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، كمن جحد وجوب الصلاة وجوب الزكاة وجوب الصوم ولو صام صلاة، من جحد وجوب ذلك كفر إجماعا وصار من جملة المشركين نعوذ بالله. وهكذا من جحد ما حرمه الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة بالأدلة الظاهرة القطعية، كان يجحد تحريم الزنا أو تحريم الخمر أو تحريم العقوق، يكون كافرا بالإجماع نسأل الله العافية. وهكذا من المستهزئ بدين الله والمستهزئ الذي يسخر بالدين أو بالأنبياء أو بشيء ما شرعه الله، يكون أيضا كافرا مشركا من الكفار الذين وعدهم الله بخلود النار، كما قال سبحانه قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، نسأل الله العافية. حديث آخر عن عبد الله بن عمرو في التسبب إلى شتم الوالدين، قال ابن أبي حاتم حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عبد الله بن عمرو رفعه سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه مسعر على عبد الله بن عمرو، قال من الكبائر أن يشتم الرجل والديه، قالوا وكيف يشتم الرجل والديه، قال يسب الرجل أبا الرجل ويسب أباه ويسب أمه ويسب أمه. أخرجه البخاري عن أحمد بن يونس عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن عمه حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، قالوا وكيف يلعن الرجل والديه، قال يسب الرجل أبا الرجل ويسب أباه ويسب أمه ويسب أمه. وهكذا رواه مسلم من حديث سفيان وشعبة ويزيد بن الهاد ثلاثتهم عن سعد بن إبراهيم به مرفوعا بنحوه. وقال الترمذي صحيح، وثبت بالصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عباد المسلم فسوق وقتاله كفر. وهذا يبين أيضا خطر سب الوالدين، وأن سب الوالدين من أقبح الكبائر نعوذ بالله. وقد جاء في حديث علي رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه، وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يقول صلى الله عليه وسلم من الكبائر، وفي الأصل الآخر من أكبر الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا لا يسب الرجل والديه، يعني هذا أمر مستنكر في الفطر والعقول والشرع، كيف يسب الرجل والديه؟ قال صلى الله عليه وسلم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، يعني أن التسبب في سب والديك سب لوالديك. فالذي يشتم الناس ويشتم أباءهم وأمهاتهم من عادة الناس أنهم يسبون أباه وأمه أيضا كما سب أباءهم وأمهاتهم، فيكون بهذا قد تعرض وتسبب بشتم والديه فيكون سابا بهذا، ولهذا سماه الرسول سابا المتسبب سمه الرسول سابا لوالديه. وأما سئل قيل هل يسب الرجل والديه؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فالسباب يسب ويسب أباه وأمهاته. فيجب الحذر بسب الناس والتعرض لهم بالسوء حتى لا يسبوا والديه مع سبهم لك. نعم. حديث آخر في ذلك، قال ابن أبي حاتم حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا دحيم حدثنا عمرو بن أبي سلمة حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم حدثنا هذا لقب دحيم، وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي لقب دحيم. نعم.